سؤال آخر فحواه السؤال عن بدع العزاء كاستحداث الصواوين والعزائم والقراءة، ويسأل عنها أخونا أيضا لو تكرمتم توجهونه، ويقول إن هذه النفقات تنفق كلها من تركة الميت، وربما يكون الورثة في أمس الحاجة إليها. لا يجوز لأهل الميت إقامة عزاء، يعني إقامة مأكل بإيجاد الطعام، دعوة الناس للأكل ونحو ذلك على حساب الميت أو على حساب أيتام الميت أو على حسابهم، كل ذلك لا يجوز لأنها من أمر الجاهلية، ولكن يصبرون ويحتسبون إنا لله وإنا إليه راجعون، ويستقبلون معزين لا بأس، يستقبلونهم صبوا لهم قهوة صبوا لهم شاي لا بأس. أما يقيمون مأتم بالبكاء والنياحة أو بصنع الطعام للناس هذا لا يجوز، ولهم من أمر الجاهلية. وإذا كان بيتهم صغير وجعلوا مكان أوسع لاستقبال المعزين من دون إحداث مأتم ولا شيء، فالمجرد إحداث خيمة أو صالون يسأل المعزين فلا حرج في ذلك، إذا كان ليس فيه بدعة لا مأتم ولا إحداث مياحة ولا شيء ما حرم الله، إنما مجرد استقبال سلام عليهم صدقه أو الشيء هذا لا يضر ولا حرج في ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خير. المكان عند ضيق المكان لكن إذا أتوا بالقرة وما أشبه هذا ما يجب بدعة بالقراء أو بسلع الطعام هذا بدعة. جزاكم الله خيرا. سمعنا قولا يقول لو جاءهم ضيوف واستحوا أنهم يأتونهم وصنعوا لهم طعاما لأنهم ضيوف جاءوا مكان بعيد فلا بأس، بارك أو دعوهم إلى ما عندهم من الطعام المهدى إليهم، فإن السنة لا يهدى إلى أهل البيت الطعام من جيرانهم وأقاربهم، فإذا وافقه الضيوف أكلوا معهم فلا بأس. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.